تسأل أختنا وتقول: متى يحق للمسافر القصر والجمع وكم المدة؟ وإذا نوى الشخص السفر وجمع وصلى الظهر والعصر جمعا ثم وصل إلى البلد الذي يريده، هل يحق له الجمع والقصر على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن 4 أيام؟ وهل إذا زادت عن 4 أيام يجوز له القصر والجمع أو لا؟ جزاكم الله خيرا. السفر بينه العلماء بما يقضي عن الصحابة ويضع عن أرضاهم أنه مسافة يوم وليلة بمقية، إذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة بمقية يعني 24 ساعة، هذا سفر يقصر فيه الصلاة وله جمع أيضا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا نزل في بلد وفي مثل قال بها يوما أو يومين أو 3 أو 4 فله القصر وله جمع، إلا أن يكون واحدا فإنه يسلم على الناس 4 ولا يقصر، لأن الجماعة واجبة فيسلم على الناس جماعة ويكون معهم، لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم وجب عليه الإتمام. أما إذا كان فيه فأكثر فلهم أن يسلم وحدهم جمعا وقصرا ولهم أن يسلم على الناس ما دامت المدة 4 فأقل، وإن كانت أكثر من ذلك نوى إقامة أكثر من ذلك فإنه يصلي 4. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.